شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدثته أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغرف قبلها وتغرف قبله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعته يقول كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثني محمد بن علي قال كانت عائشة تدان، فقيل لها ما لك وللدين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل، فجاءه جبريل عليه السلام فقال أو قد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهد إلى بني قريظة. فقالت عائشة كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن هشام عن عروة عن عائشة قالت كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين، فأضع يدي على صدره وأقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن عباد عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعة من صلاة الليل لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عفان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما صنع باليمن وكساء من التي يدعون الملبدة. قال بهز تدعون؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثني ثمامة بن حزن القشيري قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم، ودعت جارية حبشية فقالت لي سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل أكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالمريض قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن شميسة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فاعتل بعير لصفية وفي إبل زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعيرا لصفية اعتل فلو أعطيتيها بعيرا من إبلك فقالت أنا أعطي تلك اليهودية قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها قالت حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما أنا يوما بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل. قال عفان حدثنيه حماد عن شميسة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمعته بعد يحدثه عن شميسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد في حج أو عمرة قال ولا أظنه إلا قال في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فذكر سوادها وبياضه فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها وكان يحب الريح الطيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ حتى فرغ منها قال قد سماهم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قال لها في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في يوم الاثنين فقال ما شاء الله إني لأرجو فيما بيني وبين الليل قال ففيما كفنتموه قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال أبو بكر انظري ثوبي هذا فيه ردع زعفران أو مشق فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين فقالت عائشة يا أبتي هو خلق قال إن الحي أحق بالجديد وإنما هو للمهلة وكان عبد الله بن أبي بكر أعطاهم حلة حبرة فأدرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخرجوه منها فكفن في ثلاثة أثواب بيض قال فأخذ عبد الله الحلة فقال لأكفنن نفسي في شيء مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك والله لا أكفن نفسي في شيء منعه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيه فمات ليلة الثلاثاء ودفن ليلى وماتت عائشة فدفنها عبد الله بن الزبير ليلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار، لقد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فأكره أن أسنح بين يديه حتى أنسل من تحت القطيفة سلالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني يزيد بن الهاد أن عروة بن الزبير كان يحدث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة أنها قالت أهدت أم سنبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فلم تجده فقالت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهي أن يأكل طعام الأعراب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال ما هذا معك يا أم سنبلة؟ قالت لبن أهديته لك يا رسول الله. قال اسكبي أم سنبلة، فسكبت، فقال ناولي أبا بكر، ففعلت، فقال اسكبي أم سنبلة، فناولي عائشة، فناولتها فشربت، ثم قال اسكبي أم سنبلة، فسكبت فناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب، قالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من لبن أسلم، وبردها على الكبد يا رسول الله، قد كنت حدثت أنك قد نهيت عن طعام الأعراب، فقال يا عائشة إنهم ليسوا بالأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، وإذا دعوا أجابوا فليسوا بالأعراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا أبو زبيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تمر عليها في المسجد، فبلغها أن قيل في ذلك فقالت ما أسرع الناس إلى القول، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا حماد عن سماك عن عكرمة عن عائشة أنها قالت قال بهز إن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يديه فقال اللهم إنما أنا بشر فأي عبد من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبني به. قال بهز فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف ولوددت أني كنت استأذنته وأذن لي وكان القاسم يكره أن يفيض حتى يقف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثني جعفر بن كيسان قال حدثتني معاذة العدوية قالت دخلت على عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر قالت كان أبغض الحديث إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر ثم يباشرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة حدثنا سعد بن إبراهيم عن طلحة عن عائشة قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة قال وأنا صائم قالت فأهوى إلي فقبلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن الشعبي قالت عائشة قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال سمعت عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقولون يقطع الصلاة؟ قال يقولون يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قالت لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة لما نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت عائشة ما أرى ربك عز وجل إلا يسارع لك في هواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يقولان نشهد على عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يوم إلا صلى ركعتين بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر عباد الله أمزمور الشيطان عباد الله أمزمور الشيطان عباد الله أمزمور الشيطان قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك قالت فهممت أن أتكلم قالت ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك قالت ثم دخل الثالثة فقال السام عليك قالت فقلت بل السام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله قالت فنظر إلي فقال مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ علي وأنا حائض فيقرأ القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جعفر بن عون حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها فقلت لها إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقتك فاستأمرت مواليها فقالوا لا إلا أن تشترط لنا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله يعني ابن جعفر عن أم بكر أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان بأربعين ألف دينار فقسم في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين قال المسور فدخلت على عائشة بنصيبها من ذلك فقالت من أرسل بهذا قلت عبد الرحمن بن عوف فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحن عليكم بعدي إلا الصابرون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له فذكر الحديث إلا أنه قال: قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحن عليكم بعدي إلا الصابرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت: لقد رأيتني أحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت: كنت أفركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عمران الحجبي قال: سمعت صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل اسمي وحرم كنيتي، وما حرم كنيتي وأحل اسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال: راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. قالت: فإني قد أججت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجيين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا لنرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكراع فيأكله بعد شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصفيراء عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا سعة لهدمت الكعبة ولبنيناها ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قالت فلما ولي ابن الزبير هدمها فجعل لها بابين. قالت فكانت كذلك فلما ظهر الحجاج عليه هدمها وأعاد بناءها الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة أن عائشة حكت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت قصرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة أنها حكت امرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة سرق لي ثوب فجعلت أدعو عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع مرة أخرى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة أنه سرق ثوب لها فدعت على صاحبها فقال لا تسبخي عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شاة ولا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت يا رسول الله إنك خرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس ورجعت وأنت حزين فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل حدثني ثمامة بن حزن قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلها لجارية حبشية. فقالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء عشاء فأوكيه فإذا أصبح شرب منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما كنت ألفي النبي صلى الله عليه وسلم من السحر إلا وهو عندي نائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عمر بن سويد الثقفي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن معه عليهن الضماد يغتسلن فيه ويعرقن لا ينهاهن عنه محلات ولا محرمات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله سمعه منه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليها وهي حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا احمر وجهه فإذا مطرت قال اللهم صيبا هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبين، يعني الحسوة. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى يلتقي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني أبو عقيل عن بهية عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، والحبة السوداء الشونيز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ آية فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر قبل أن ينام وربما أوتر بعد أن ينام وربما اغتسل قبل أن ينام وربما نام قبل أن يغتسل من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قال قلت لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي شيئا من الشعر؟ قالت نعم، شعر عبد الله بن رواحة، كان يروي هذا البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بين الأذان والإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن شمر عن يحيى بن وثاب عن عائشة أنها ركبت جملا فلعنته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد، لم يكن يسرده سردا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي عن سعيد بن مسروق عن أبان بن صالح عن أم حكيم عن عائشة قالت: صليت صلاة كنت أصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أبي نشر فنهاني عنها ما تركتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال: ذكر لها أن الميت يعذب ببكاء الحي، فقالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل كافر: إنه لا يعذب وأهله يبكون عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن محمد يعني ابن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توعي فيوعي الله عليك. وقال أسامة عن ابن أبي مليكة عن أسماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة أن أسامة عثر بعتبة الباب فدمي قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمصه ويقول: لو كان أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما علمته صام شهرا حتى يفطر منه، ولا أفطره حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة رجل كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمامات للرجال والنساء ثم رخص للرجال في المآزر ولم يرخص للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة قالت إنما هي سهيلة بنت سهل وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة فلما شق ذلك عليها أمرها أن تجمع الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد وأن تغتسل للصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمنع نقع البئر قال يزيد يعني فضل الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال بينما أنا عندها إذ مر برجل قد ضرب في خمر على بابها فسمعت حس الناس فقالت أي شيء هذا؟ قلت رجلا سكرانا من خمر فضرب فقالت سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمن فإياكم وإياكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ثم قال أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول في الإسلام فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فتفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب. قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، واخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح له فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي منه ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء، ويجلس الرجل السوء فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال حدثتني دقرة أم عبد الرحمن بن أذينة قالت كنا نطوف بالبيت مع أم المؤمنين فرأت على امرأة بردا فيه تصليب، فقالت أم المؤمنين اطرحيه اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه سمع عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث أنه سمع عائشة تحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد احترق، فسأله ما شأنه؟ فقال أصاب أهله في رمضان، فأتاه مكتل يدعى العرق فيه تمر، فقال أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قالت فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان، ففطرتني فكانت ابنة أبيها. فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال: أبدلا يوما مكانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا عرق وليست بحيضة، فاغتسلي وصلي. قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كانت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنواع، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة. فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم الله عز وجل عليه حتى يقضي حجه، ومن أهل بعمرة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر أحل مما حرم منه حتى يستقبل حجا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال: أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، قالت: فسمعت وإيد الأرض ورائي، تعني حس الأرض، قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يدرك الهيجا حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة له، تعني المغفر، فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ، فدخلت فيها، قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرق أكلمه، وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامه، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوضع السلاح وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال: أقد وضعت السلاح؟ لا والله، ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنة وجهه جبريل عليه السلام. فقالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح. قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه، فقالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قالت: لا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم. حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أنا لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: سيدنا الله عز وجل. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحكم فيهم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. وقال يزيد ببغداد: ويقسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. قالت: ثم دعا سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه وكان قد برأ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة: قلت: أي أمة؟ فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته.